بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. قال شيخ الإسلام: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال الشارح حفظه الله: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله فيما سبق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره. كمل، من يكمل؟ ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول زين، أي ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، لأن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته. والسنة لغة الطريقة، واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على إثبات أسماء الله وصفاته من الكتاب، شرع الآن في إثبات أسماء الله وصفاته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست كثيرة، الأحاديث ليست كثيرة، وأيضا بعضها مكرر، يعني بعضها في صفات قد مرت معنا في الكتاب، ولذلك فصل بينهما بقوله فصل. ودائما الفصل إذا قيل فصل فهو يدل على أمرين متوافقين من جهة ومتغايرين من جهة، يجتمعان ويفترقان. فمثلا الآن هنا بدأ في السنة، السنة تفترق عما مضى أنها تختلف، هذه السنة ستأتينا أحاديث، والماضي قرآن، هنا متغايران متفقان موضوعهما واحد يدور حول إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه، فيؤتى بالفصل يفصل بينهما. أما لو كان متغايران تماما أتي إما بكتاب أو باب يفصل بين الموضوعين، فالفصل يكون في موضوع واحد، وإذا كان الفصل فوقه باب، فوق الباب كتاب، تحت الفصل أحيانا مسألة، يضعون مسألة تحت الفصول، وكل له طريقته. وهنا بين الشارح حفظه الله تعالى تعريف السنة في اللغة، وأنها الطريقة، واصطلاحا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأراد الشيخ هنا بيان السنة التي يتحدث عنها الشيخ هنا، لا تعرف السنة المطلق، فإن السنة مطلقا يضاف إليها قول والفعل والتقرير والوصف، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية تدخل في السنة. فأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية كان خلقه القرآن، أوصافه الخلقية طوله ولون بشرته وعرضه ونحو ذلك تدخل في السنة، لكن هنا لا نحتاجها في أسماء الله وصفاته، بل نحتاج إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كالأقوال التي ستأتينا، أو فعله عليه الصلاة والسلام الذي يشير به إلى سنة، إلى صفة من صفات الله عز وجل، أو تقريره كما قرر المرأة أو الجارية كما سيأتينا إن شاء الله، أين الله؟ قالت في السماء، فهذا تقرير. نعم. مكانة السنة. قال: فالسنة تفسر القرآن، أي تبين معانيه ومقاصده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة النظر إلى وجه الله، في تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. فسر القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بأنها الرمي. فهذا من تفسير القرآن، السنة للقرآن. والسنة أيضا تبين القرآن. هذا الأمر الثاني بعد التفسير، تبين القرآن أي توضح مجملة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن تبينها السنة النبوية. والسنة أيضا تدل على القرآن وتعبر عنه، أي تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن، فتكون موافقة للقرآن، فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته. طيب، هنا ذكر مسألتين، الأولى تدل على القرآن، تدل عليه، والدلالة هنا قال شيخنا رحمه الله تعالى تعم التفسير والتبيين والتعبير، يعني تعم السابق كله، فهي معنى أعم. وأما قوله تعبر عنه، فقال شيخنا رحمه الله يعني تأتي بحكم جديد، تأتي بحكم جديد ليس في القرآن. وهذا كثير، الأحكام الشرعية التي جاءت في السنة وليست في القرآن كثيرة جدا، كثير من الآداب، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب اللباس، آداب السفر، آداب دخول المنزل، خروج، كلها أحكام خاصة الآداب لم تأتي في القرآن. وهناك أشياء محتملة، يعني مثلا قد مثلا لو أتى إنسان يتكلم عن العملية التجميلية، النمص والتفليج مثلا الوصل، الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قائل هذه أيضا مما يدخل في قوله تعبر عنه لأنها جديدة. وقد يأتي آخر ويقول لا، أنا أدخلها في قول الله عز وجل ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فتكون هذه تبين أو تفسر المجمل في تغيير خلق الله عز وجل. نعم، يعني كأنها تعبره، تتجاوزه، هكذا قال شيخنا رحمه الله. من العلماء من يقول لا، تعبر عنه يعني تزيد إيضاح، هكذا قال، لكن كان شيخنا رحمه الله يريد أن يجعلها تأتي على أقسام علاقة السنة بالقرآن، لأن هذا القسم ما ورد، فكأنه يريد هذا، لأن السنة مع القرآن إما أن تأتي بنفس الحكم بمثل ما في القرآن تماما، مثل التوحيد الشهادتان تأتي بهما، وإما أن تأتي مبينة لمجمل في القرآن، وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وإما أن تأتي بحكم زائد على ما في القرآن كما مر بنا الآن. والرابع إما أن تأتي ناسخة للقرآن، تنسخ ما في القرآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، مع أن الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأمر بالوصية للوالدين والوالدان من الورثة، جاءت السنة ببيان أنه لا وصية لوارث، فهذه قالوا إنها تنسخ القرآن. أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قالوا نسختها السنة في لا وصية لوارث، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ووجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح حفظه الله قوله وما وصف إلى آخره مبتدأ خبره قوله وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فيجب الإيمان بما ورد في السنة لا سيما في باب الاعتقاد. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لا بد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من الأحاديث الصحاح، والصحاح جمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما اجتمع فيه خمسة شروط: أولاً عدالة الرواة، ثانياً ضبطهم، ثالثاً اتصال السند، رابعاً سلامته من العلة، خامساً سلامته من الشذوذ. طيب، هذا تعريف الحديث عند أهل الحديث، عند المحدثين. أما كلام الشيخ هنا من الأحاديث الصحاح، فلا يقصد به هذا الحديث التفسير الذي فسره الشيخ هنا. الشيخ صالح حفظه الله فسر الحديث الصحيح يعني على اصطلاح المحدثين، على اصطلاح المحدثين ما رواه عدلا تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هكذا يقول المحدثون. أما قول الشيخ هنا من الأحاديث الصحاح يعني الثابتة، فيشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن، كلها تدخل فيه، بدليل أنه سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث التي في هذا الكتاب أحاديث يقول الشيخ نفسه حديث حسن، وهو يقول من الأحاديث الصحاح، فدل على أنه يقصد بالأحاديث الصحاح يعني الثابتة، سواء قلنا إسناده صحيح أو إسناده حسن. نعم، ثابتة، إذا ثبت الحديث يجوز يستدل به، على الخط فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يستدل بها. لا، أحيانا يكون في صحته خلاف، يعني قد يكون إسناده حسن بالاتفاق، حسن أو صحيح، لكن يقول حسن أو ضعيف، فما اختلفوا في حسنه مع ضعفه هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول يحتج به، ومنهم من يقول إن كان أصل المسألة صحيح ثابت فنقول هذا مما يستأنس به، أما نستدل به على صفة جديدة فيتوقفون فيه. لكن شيخ الإسلام على طريقته في كتبه كلها يستدل بالأحاديث الحسنة حتى على إثبات الصفة من حديث حسن. وشيخنا رحمه الله أيضا، ولذلك أحيانا يقول إن ثبتت هذه الصفة فنقول بها، فيكيلون الأمر إلى مسألة الثبوت، ولا من أهل العلم ينازع في مسألة الحسن، لأن الإشكالية في هذه المسألة أن السابقين ما عندهم حديث حسن، يا إما صحيح أو ضعيف، حتى الحسن لو قالوا حسن فبعض العلماء يرى أنهم يقصدون بالحديث الحسن ضعيف، لكن في أعلى مراتب الضعف، فهي مسائل اصطلاحية. العبرة عند أهل السنة، عموم أهل السنة ثبوت الحديث. إسناد دون الصحة لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كنت شغلنا ما ثبت الحديث الحسن يعتبر من الثابت ويحتج به في الأحكام، خلاف في العقائد مسألة نتركها، لكن عموما الحديث الحسن ولا وش الفائدة منه، خلها ضعيف وفتك، لو عورض صح. نحتاج إلى تفصيل بين الحديث الحسن والصحيح، فكل ما هو دائر في العبرة عندنا بالقبول، ما دام مقبول فيحتج به، مردود يرد بأنواع المردودات التي لا تخفى. نعم. وقوله تلقاها أهل المعرفة أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيرهم. ثم ذكر الشيخ أمثلة مما ورد في السنة من صفات الله عز وجل فقال: طيب، الآن يقول الشيخ: وقوله تلقاها أهل المعرفة أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيرهم. هذه يقول شيخنا رحمه الله هذه العبارة تعتبر كالصفة الكاشفة، تعتبر صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ يعني توكيدية، ليس هناك أحاديث صحيحة لم يتلقاها أهل المعرفة بالقبول، بل هي هي، هذا معنى صفة كاشفة. من أمثلة صفة كاشفة مر بنا مثل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللائي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة، لو أنها ما تربت عندك هل تصبح محرم لها؟ نعم، لكن الأصل أنها تتربى عندك. فقوله عز وجل اللائي في حجوركم هذه تسمى صفة كاشفة، يعني مزيد توكيد وعناية بهذه البنت أنها تتربى في حجرك، هذا ما يسمى بالصفة الكاشفة. لأن هناك نوعان، صفة كاشفة وصفة حقيقية، لو نزعت تغير الحكم، لكن الصفة الكاشفة نزعت أو بقيت فالحكم واحد. أراد الشيخ بهذا الكلام أن يدل الاستدلال على أن العقائد، أن العقائد تؤخذ من الحديث الصحيح مطلقا، سواء كان متواترا أو آحاد. وهذه هي مسألة الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. فالصحيح أن الحديث إذا ثبت فهو حجة، سواء كان متواترا أو آحاد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فالعبرة عندهم بثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فيقولون العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن أو من المتواتر اللفظي فقط، من القرآن أو من المتواتر اللفظي فقط. فالأحاد لا عبرة بها عندهم، مع أنهم اضطروا إليها واحتجوا بها في مسائل كثيرة. واللي منكم حضر معنا درس الرد على الجهمية الدارمي، مرت بين أحاديث أحاد رد عليهم الدارمي بها، قال كيف تستدلون بها وهي أحاد. المذهب الثالث اللي هم الكلابية والماتريدية والأشاعرة يستدلون بالقرآن والمتواتر والآحاد، يؤولونه، يستدلون به لكن يؤولونه. يعني يضعون له معنى آخر أو يفوضونه، أو يفوضونه، يقول انطق بها كأنها كلمة أعجمية، أمرها بدون تفسير بدون شيء. ربنا ينزل، ربنا ينزل، ما معنى ينزل؟ ما أدري ما أتكلم فيها، هذا معنى فوض. والقاعدة عندهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا القاعدة عندهم التي يسرون منظومتهم. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني ونزه الله عز وجل واطلب ورم تنزيها بلوغ المرام، يعني اطلب تنزيه الله عز وجل، هذه قاعدته. وقد وقع فيها كثير ممن ينتسبون إلى السنة، يعني بعض العلماء يخلط، أحيانا يأخذ بالسنة وأحيانا يأخذ بمذهبه الأصلي كالبيهقي، الخطابي، ابن حجر أحيانا، النووي أحيانا، لأنه أخذ من أهل الحديث الحديث وعنده أصل من أول وهو الأشعرية مثلا، فيتلخبط. أحيانا يأخذ بهذا، ومر بنا تذكرون أمثلة بعض العلماء، يعني مثل ابن الجوزي في مسألة واحدة لها أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال، وكل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر، يأخذ بالكتاب هذا على مذهب أهل السنة والكتاب الثاني مذهب على مذهب الأشعرية ومذهب كتاب ثالث مثلا يذهب إلى الجهمية أحيانا ينفي. والحمد لله الذي هدانا. طيب الآن سيبدأ الشيخ في الأمثلة من السنة على صفات الله وأسمائه. أولا ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح حفظه الله: قوله ينزل ربنا أي نزولا يليق بجلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، إلى السماء الدنيا أي السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته، حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر صفة لثلث، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي. قوله فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وكذا قوله فأعطيه وأغفر له، وقوله فأستجيب له أي أجيب دعوته. طيب. والشاهد من الحديث أن فيه ثبوت النزول الإلهي وهو من صفات الأفعال، وفي الحديث أيضا إثبات العلو لله تعالى، فإن النزول يكون من العلو، وفيه الرد على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له. طيب الآن هذان ردان، الرد الأول الآن الشيخ يرد على من أول الحديث بأن معنى النزول نزول رحمته أو أمره، يرد عليهم الشيخ الآن. الرد الأول نقول: الأصل الحقيقة هو عدم الحذف، ينزل ربنا، لماذا نضع أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، الأصل الحقيقة وعدم وجود الحذف، هذا الرد الأول. الرد الثاني: ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له، فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال؟ نعم، وهذا القول الذي قال أن النزول نزول رحمته أو نزول أمره أو نزول ملك من الملائكة، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة ينكرون نزول الله ويقولون ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة. فنقول: ما الذي دعانا إلى وضع كلمة مضافة هنا في الوسط، ينزل أمر ربنا، ما الحاجة إليها؟ الأصل أن نبقي اللفظ على ظاهره. الرد الثاني: طيب تنزل رحمته، هل رحمة ربنا تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، تسأل رحمة الله رحمته، يعني لا يليق. فالأصل بقاؤها على ما هي عليه. أيضا من المسائل عند قول الشيخ رحمه الله في أول الدرس أو في أول الباب قوله ينزل ربنا، هذا قول أكثر أهل السنة، يقولون نقول ينزل ربنا فقط، ولا نقول ينزل ربنا بنفسه، ينزل ربنا بذاته، هذا لا يقولونه. بل بعضهم يقول هذا قول باطل أن تقول ينزل ربنا بذاته بنفسه، ولذلك القاعدة لا نجاوز القرآن والحديث، نأخذ نقول مثل ما قال الله عز وجل، إلا في حالة واحدة وهي حالة المناظرة. إذا جئت تناظر مبتدعا فيقول ماذا ينزل، تقول ينزل ربنا بذاته، نفسه سبحانه ينزل، فهنا للحاجة عند المناظرة. أما عند الإقرار تقرير المسألة فنقول ينزل ربنا كما قال ربنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن عند المناظرة نفعل كما فعل السلف في كتب. ولذلك سبحان الله تجدون كتب العلماء في المتون تختلف عن كلامهم في المتون يختلف عن كلامهم في الردود، في الردود نقول بذاته حتى لا يتوهم متوهم أننا نقصد أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، نبين ما مرادنا من هذه اللفظة، فلا يحتاج إليها إلا عند المناظرات. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه المسألة يعني من يقرأ في كتب السنة في الصحيحين وغيرهما ستجد نصف الليل، الليل عموما، ثلث الليل أو نصف الليل، شطر الليل، روايات مختلفة في هذه المسألة. ولكن كما قال الترمذي أصح الروايات رواية أبي هريرة التي معنا، هي أصح الروايات في هذا الباب. وبعضهم يجمع بينها، يقول ينزل في النصف الأول نصف الليل، ولا يقول من يدعوني إلا في الثلث الأخير، هكذا يعني جمع بينها بعض العلماء. لكن إذا قلنا بترجيح هذه الرواية انتهينا من الإشكالات. وابن حجر أطال فيها جدا في فتح الباري، وضيعنا ما ندري وش مذهبه، يعني يقول لما ذكر قال ينزل نزولا حقيقيا، وهذا قول المشبهة عافانا الله منهم، أو قال أنجرنا الله، أو قال تعالى الله عما يقولون. فهذا محتمل أمري، إما أن يقصد بالمشبهة الكرامية، مر بنا الكرامية مشبهة، فإن كان يقصد بهذا فلا إشكال عندنا، يعني لأن الكرامية يقول ينزل نزولا حقيقيا كما ينزل المخلوق، فنقول هذا مذهب الكرامية وأجارنا الله منهم وعافانا الله منهم تعالى الله عما يقولون. أما إن كان المشبهة هم أهل هم السلف، هذه مشكلة، هذه إشكالية. ومرت بنا مسألة أيضا، أظن مرت علينا مسألة هل يخلو العرش، مرت بنا في إثبات العرش في 7 مواضع، صح ذكرناها، هل يخلو العرش من الله عز وجل أو لا، أو أجلناها؟ أجل ما قلناها، ما تكلمنا عنها. يعني مسألة هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزوله، طبعا هذه المسألة لن تكون إلا بين أهل السنة، لأن أهل السنة هم الذين يثبتون النزول، فالآن المسألة ويثبتون أيضا الاستواء على العرش، فبقي الكلام بين أهل السنة. 3 أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، القول الأول يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، القول الثاني لا يخلو منه العرش، نقول ينزل وهو مستو على عرشه، ينزل عشية عرفة وهو مستو على عرشه، يأتي لفصل القضاء وهو مستو على عرشه. القول الثالث التوقف، يقول لا نقول كذا ولا كذا، القول الثالث التوقف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول جمهور أهل السنة على الثاني أنه لا يخلو منه العرش، جمهور أهل السنة على القول الثاني وهو إثبات النزول مع الاستواء على العرش. نعم. تأتي مسألة أيضا، هذه حادثة يعني بدأت تظهر مع الشبهات الأخيرة، اللي هي إذا كان الليل يتنقل، أرض كروية والليل يتنقل، معناها أن الله عز وجل ينزل في كل وقت، يعني الثلث الأخير لا تخلو الأرض من ثلث أخير، فيقول هذا. ونقول هذا أيضا مثل ما مر بنا فيما سبق تذكرون، قلنا أن الذي يورد مثل هذه الأسئلة أول ما وقع في قلبه هو التشبيه، فشبه ثم أراد أن يتخلص من هذه المشكلة، هي التشبيه. أما لو سلم وأخذ بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآن يرزق الجميع في لحظة، يسجد الأرض، تسجد الأرض مثلا في كل أهل الأرض سجود، ويستجيب لهؤلاء ويسمع دعوات هؤلاء. طيب إذن أمر هذه مثل ما أمرت تلك، يعني مثلا يقول طيب أصبر لا تدعو الله بالرزق الآن، انتظر لن يفضي لك، لن يخلص من الناس ويفضي لك، يقول لا ربي يستجيب لي في أي لحظة ويسمع كل شيء وكل الناس عنده سواء. فكذلك أنت مكلف، أو يعني حثك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تدعو في الثلث الأخير من الليل وتوقن أن الله ينزل في هذا الثلث، من عداك لا علاقة لك به. والحمد لله لا يقارن ربنا عز وجل بخلقه تبارك وتعالى. نعم. إيه نعم، لكن كلمة بذاته ما يحتاجونها إلا إذا جاءنا من يقول بأمره، يعني نرد على من يقول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة. وهذه المسألة أيضا ينبغي العناية بها خاصة من طالب العلم، لأنه مما يستحيى منه أن ينزل الله عز وجل ويطلع الفجر والمسلم عموما نائم، لا بد أن يكون له حظ ولو يسير. ينزل ربنا، يعني الآن يستجيب وهو في العلو ومع ذلك ينزل، ثم في ثلث الليل الآخر عندما يكون من يدعو في هذا الوقت مصطفى من المصطفين، لأن لو كان النزول مثلا بعد العصر ولا في الضحى كل الناس جاهزين، لكن في ثلث الليل الآخر حتى يكون هناك من يصطفى لهذا الثلث، ثم أيضا يأتي بهذه الدعوات، يدعوك أن تدعوه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، فطلب يعني لقنك الدعاء ووعد بالإجابة، فأستجيب له يعني سأستجيب له، سأعطيه، سأغفر له. وهذا مما ينبغي الإنسان يحرص عليه. ولذلك التابعي الجليل، اللهم صل على محمد، تلميذ ابن عباس، طاووس بن كيسان رحمه الله، خرج يزور صاحبا له قبل الفجر، فطرق الباب فخرجت الجارية فقال أين فلان؟ قالت سبحان الله، من يزور في هذا الوقت؟ سيدي نائم. قال والله ما كنت أظن أن مؤمنا أو قال مسلما ينام هذه الساعة، ما في ظن. وذلك ليسبر طريقة السلف، يجد بعضهم يعني يخفي طول الصلاة، أما أصل القيام فلا يخفيه، لأن الناس يعرفون أصلا، الناس كلهم يقومون، كما مثلا عن أيوب السختياني وغيره كانوا يقول يقوم الليل فإذا قرب الفجر رفع صوته. طيب بإمكانه أن يستمر إلى الفجر واحد يدري عنه، لكن يرفع صوته لأن الأصل أن الناس كلهم مستيقظين، فكأنه قام مع الناس، لكن طول الصلاة يخفونها. ومن السلام مثل طاووس بن كيسان يمر، يعني ليش تمر؟ المفروض أنك أخفيت نفسك حتى ما أحد يدري عنك أنك قائم الليل، لكن هذا الأصل عند الناس. ترى هذا كان قريبا يعني إلى ما قبل عصرنا هذا، كان العوام يعرفون قيام الليل فقط مستقل ومستكثر. وأنا أذكر سألني شايب كبير توفي رحمه الله، يقول لو تركت السنة، سنة الفجر، علي شيء؟ قلت تقضيها عقب الصلاة أو من الضحى. قال مهيب اللي عقب الأذان، أنا أسألك عن السنة اللي قبل الأذان. فعندهم أنك تتسنن قبل الأذان هذا ما في إشكال، موجود، لا. ولذلك يفرق بينها وبين السنة التي بعد الأذان. وسألتني عجوز قبل سنتين تقريبا أو ثلاث، اتصلت لي امرأة واضح من صوتها أنها عجوز، تقول ما قمت إلا قبل الفجر بنصف ساعة، هل علي إثم؟ نصف ساعة وخاي، والله يا أخواني حتى نبرتها، وغاب عن بالي أن أسألها طريقتها، يعني قبل وش كانت تسوي، غاب عني هذا. لكن اللي متيقن منه أنها سألت تقول نصف ساعة، يعني ما استيقظت إلا قبل الفجر بنصف ساعة. والآن الواحد يتوضأ، ما أدري هو يسبغ الوضوء ولا ما يسبغ، ويتسنن والمذن يذن، ولا طالب العلم يقول فيه طريقة جديدة كبر، وإذا أذن وصل الثلاث جميع علشان تكون حيلة سهلة. صلى الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا قال أصبحت بحمد الله بارئا وقرأت السبع الطوال كلها في يوم، يعني أحس بالعافية، قرأ السبع الطوال. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا في قيام الليل، فإذا بقي عليه من قراءته 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، يعني يخفف على نفسه. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. الثاني إثبات أن الله يفرح ويضحك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته إلى آخر الحديث المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم، إذن هاتان صفتان الفرح والضحك. قال الشارح حفظه الله: لله اللام لام الابتداء أشد فرحا منصوب على التمييز، والفرح في اللغة السرور ولذة القلب بتوبة عبده، التوبة هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الطاعة براحلته الراحلة. وبعضهم يضيف الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود، والعزم على عدم العود، يعني يجملون الشروط في التعريف. براحلته الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل التي تصلح أن ترحل، هي كذا ترحل، وبعض أهل اللغة يقولون ترحل يعني يوضع عليها الرحل، وربما نقول حتى التي تستطيع تصلح أن ترحل يعني ترحل بصاحبها. الحديث منصوب بفعل مقدر أي أكمل الحديث، لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه وهو إثبات الفرح لله سبحانه على ما يليق بجلاله، وهو صفة كمال لا يشبهه فرح أحد من خلقه، بل هو كسائر صفاته، وهو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. طيب، هذه صفة الفرح، وهنا إثبات صفة الفرح وإثبات شدة الفرح، فالله عز وجل هنا أثبتنا له الفرح أصل الفرح وإثبات شدة الفرح، ولذلك قال بعض أهل العلم فرح الله أشد من فرح المخلوق، مع أن فرح المخلوق فرح حاجة محتاج وفقير، والله عز وجل فرحه فرح غنى، ومع ذلك أشد فرحا بتوبة عبده. والله سبحان الله العظيم، إنسان في يعني فقير ومحتاج، ومع ذلك الله عز وجل يفرح به إذا تاب، لأنه سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم. ليش الله، هل الله يحتاج إلى تعذيبنا؟ لا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهو أرحم بعباده. ولذلك لما قال ذهب أحد السلف إلى صاحبه في الحج وقال أتظن أن الله يغفر لي في عرفة، تظن أن الله يغفر لي؟ قال يا هذا، لو قيل لي يحاسبك الله أو يحاسبك أبوك وأمك لاخترت أن يحاسبني الله، أرحم بي من أمي وأبي. نسأل الله. والحديث مشهور، يعني لا يخفى حديث صاحب الراحلة، ولذلك يحتاج تأمل، يعني إنسان يتأمل فيه، إنسان حيا بعد أن مات. الآن شوف، الآن لما يجيبون صور الآن الناس سبحانه وتعالى، تخيل القصص، فرح الناس دلها، بس اللي فرح الناس اللي يشوفون الميتة، تسمع صياح واغتر تحذف وصراخ، ويقبلون ما وجدوا من المتنازل هذا من جميع الجهات، يقبل من شدة فرحهم، ربما ببعضهم فقط لا يعرفه، لكن من شدة الفرح بإحياها. طيب هذا الميت المسكين ذا كيف فرح حقيقة، يعني تستوعبه. الله أشد الشدة، عد مقدارها الله أعلم به، أشد فرحا من هذا براحلته إذا تاب أحدنا إليه عز وجل. والتوبة هنا تعم توبة من جميع الذنوب، أو التوبة حتى من ذنب، فإنه كما الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوبة من ذنب ولو كانت بقية الذنوب موجودة تصح، فلا يلزم من التوبة أن يتوب من جميع الذنوب، قد يكون الإنسان مبتلى بذنوب فيتوب من بعضها، فنقول التوبة هذه تقبل وتصح كما قرر أهل العلم، نسأل الله أن يتوب علينا. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سبب ذلك في قوله يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وهذا من مثل من؟ وحشي. مثل وحشي، مثل وحشي رضي الله عنه قتل حمزة ثم قتل هو في اليمامة. طلحة الأسدي. طليحة. طليحة الأسدي. من قتل؟ دبره رضي الله عنه. فيضحك الله إلى رجلين، هذا يقتل هذا ثم الجميع يجتمعان في الجنة. نعم. طيب يا شيخ، في واحد يسأل السبوع اللي راح ذا يقول الآن ليش نقتل القاتل طيب بهذا الحديث، وما يدري الشبه اللي جت في رأسه، لكنه يقول إن هذا الحديث يقول إن هذا يقاتل ويقتل واحد من المسلمين ثم يوم تاب خله وقاتل ثاني مرة وقتل لين استشهد. يقول فينا الحين كيف خلوه؟ يعني يقول ما قاموا عليه حد ولا شيء. يقول انه الآن لو واحد قتل واحد ثم قال خلاص تبت المفروض يخلونه زي هذا. إن نخليه التوبة نقبلها الله يتوب علينا وعليه، بس عاد باقي حق الخاص. ولذلك القصاص لا علاقة لنا، الحاكم ولا القضاء لا علاقة لهم به، إنما هو كالشات كالأضحية نتسلمها للرجال ذاك، هذه ضحيتك تذبحها تبيعها تعتقها أنت حر، فلا علاقة لنا بها. أما ذاك الكافر فهو أصلا لا يستفيد من القتل، قتلنا له أو تركه هو أصلا يعني لا يكفر عن شيء. لكن مثل هذا لا، نقول أصلاً ترى الطريقة الموجودة الآن هي من باب التنظيم، وإلا في الأصل أن المقتول يسلم لهم، ولا الآن الدولة فقط تنفذه من باب يعني قطع الإشكالات ودابر الفتن بين الناس. لو تولوا قتلهم قد يتجاوزون، أيضاً قد يحصل بعدها فتنة لما يراه أهله أنهم يراهم يقتلونه يحصل فتنة فتتولاه الدولة، وإلا هذا السياف يقتل باسم هؤلاء. ولك لو قالوا قف وقف نفذ كأنه آلة في أيديهم، فالأمر إليهم. ولك تجد أن أحكام الآن الدولة التي تصدر من المحاكم مثلا ولكم في القصاص حياة، إذا قرأت إذا سمعت ولكم في القصاص حياة فمعناها أن الذي تولى الأمر هم القصر. لكن أحيانا مثلا يكون قاتل ويكون الحكم إنما جزاء الذين يحاربون الله، فهذا لو عفوا كل الأولاد كل الورثة عفوا لا عبرة بهم، لأن الحكم هنا يعني حرابة مثلا فلا عبرة بهم. وهذا من كمال إحسان الله سبحانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيدخلان الجنة جميعا. فهذا أمر عجيب، والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها. والشاهد من الحديث إثبات الضحك لله سبحانه، ووصفة من صفاته الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوق. نعم. أيضا بقي عندنا الضحك. أذان ولا باقي؟ نكمل لأن صفحة. ها طيب. نعم يمدينا على التعليق بس. الثالث إثبات أن الله يعجب يا شيخ. نعم يعجب. يعجب ويضحك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره خطأ هذا. إيه؟ سبحان الله. وقرب غيره ينظر إليكم أزلين. نعم. أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا من الأمثلة. قال الشارح حفظه الله: عجب ربنا قال في المصباح التعجب. وبيت في تخريج عندكم حكم الحديث. تفضل الله.